لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كنا بنتكلم عن العشر عوامل اللي هم المهمين في رعاية الميلاد الجديد، أو كأننا بيقول لي عشر واجبات لما بعد الحج. وكنا تكلمنا عن الواجب الأول وهو الشكر القلبي والقولي والعملي، والواجب الثاني كنا بدأنا الحديث عنه هو الاستغفار بالأقوال والأعمال. وقلنا أن ربنا سبحانه بحمده في سورة البقرة الآية 199 قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سبحان الله، أنا كنت بقول كده في الكتاب، ولما قرأت هذه الآية ظننت الاستغفار المطلوب فيها هو فقط من ذلك النوع الذي بعد الطاعات جبرا لأي تقصير فيها، لأنني ما كنت أتصور أن يتلبس الحاج المحرم بأي معصية تستوجب استغفاره. ولأنني كنت أعرف أن أهل عرفة وأهل مزدلفة يفيضون مغفورا له، لكنني عمليا واقعيا وجدت أن فرص الوقوع في المعاصي في عرفة ومزدلفة ليست قليل، فهناك معاصي اللسان ويزيد من فرصتها الزحام، هناك معاصي العين ويزيد من فرصتها الاختلاط، وهناك التصوير والكثير والكثير. لذا أدركت رحمة الله بنا حين أرشدنا للاستغفار لنطهر حجنا مما علق به من الذنوب والأوزار. ولذلك ربنا وصف نفسه في نهاية الآية بالرحمة، يعني فقال إن الله غفور رحيم. والواحد صراحة استبشر يعني بهذا الأمر. النقطة واضحة يا جماعة؟ نعم. يعني فكرة مثلا كنت متخيل ايه، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله، لو زي الاستغفار لبعد الصلاة كده، انت عملت طاعة فبتستغفر عشان تكسر العقب اللي عندك وعشان خطر يساعدك على الاستمرار بعد كده. لا، ده عمليا واقعيا الواحد اصلا الحج بتاعه نفسه فيه ايه، فيه لمم كتير، يعني فيه حاجات كتيرة محتاج فعلا يستغفر منها. واستغفروا الله على ما كان من تقصير فيما مضى، مش بس بقى علشان خاطر ان انت تستغفر من ذنوبك اللي هي في خارج الحج، ولا تستغفر بقى عشان خاطر ترتفع درجاتك، ده هو الحج نفسه فيه حاجات. ولذلك بقول تدعونا هذه الآية لأن نستغفر بعد كل نسك من أنساك الحج وبعد الفراغ منه، ونحن نرتدي ثوب المحملين بالأوزار لا ثوب الأتقياء الأبرار. انت مضطر اصلا انت تبقى خارج من الحج من ده شايف ان انت لا ارتديت ثوب الأتقياء الأبرار، لا، ده أنا ارتديت ثوب المحملين بالإيه؟ بالأوزار. لأن العبد، لأن أصلا الوزر أو المعصية في الوقت ده وفي الزمن ده أبشع بكتير. يعني في صحيح البخاري: وأبغض الخلق إلى الله ثلاثة، منهم وملحد في حرم، يعني مرتكب مخالفة أو معصية أو مائل عن الحق إلى الباطل أو عن الطاعة إلى المعصية في زمن له حرمة أو مكان له حرمة. وانت بيبقى اجتمع الاثنين، زمان له حرمه ومكان له ايه حرمه، فالكلمه مختلفه والنظره مختلفه والحركه مختلفه. سبحان الله. ولذلك لازم بقى يحصل تعانق بين حاجتين يا جماعه، يعني مهم جدا في رعايه الميلاد الجديد او في واجباتنا بعد الشكر يحصل تعانق بين حاجتين، تعانق بين الشكر وبين الاستغفار، لازم يتعانقوا الاثنين. لان الحقيقه من تمام شكر الله أن يستحضر العبد تقصيره العام في حق الله، فلا يرى نفسه أهلا لإكرام الله له بالطاعة فيستغفر الله على ذنوبه ومعاصيه. ومن تمام شكر الله أن يستحضر العبد تقصيره في الإتيان بالطاعة على الوجه اللائق بالله. يعني واحد يقول لي طب أنا استغفر من إيه؟ إحنا عندنا دين، والطاعة نفسها مهما كان إحنا ما أتناش بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وبحمده. يعني ما أنت ما فعلا مهما كان عمر ما طاعتنا تليق. لذلك سبحان الله شوف ربنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر استغفر إنه كان تواب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خطبة لحضرته اسمع الحديث ده بقى. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ بيقول كان إذا قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزو أو حج أو عمرة يعني جهاد أو جهاد خلاص طيب كبر على كل شرف في الأرض مكان مرتفع ثلاثة تكبيرات ثم يقول يعني لو مثلا طلع على مكان مرتفع يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني ليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. نحن بنتكلم عنه هذا التعانق بين الشكر والإيه والاستغفار ماشي التعانق ده ضروري جدا هذا التعانق بين الشكر والذكر المفروض ده يكون حاصل على طول الخط. بل سبحان الله بنقول يعني شوف هو احنا الواحد فينا مثلا مهما عمل يبقى عمل ايه يبقى عمل زي اللي عمله سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل ربنا يقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شوفوا هما إيه يعني عملوا بنوا لله بيت التوحيد اللي هم واخدين ثواب كل اللي جاي من بعد ثوابي وثوابك وثواب كل دول ورغم كده إيه الاستغفار. ولذلك يعني لأن هم شوف قاموا ربنا بيقول إيه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود يعني هم أطهروا خلق الله على الأرض حينها وطهروا البيت طهروا أحب مكان إلى الله. طب ما بالك باللي زينا بقى اللي جاي محمل بالذنوب والأوزار أصلا لدرجة إحنا سودنا الحجر الأسود كان أبيضا فإيه فسودته خطايا بني آدم تمام. ولذلك من الحاجات المهمة جدا مسألة الاستغفار. طب خلينا نقول كده أنا بقى هستفيد من الاستغفار يعني خليني استغفرت إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة هيحصل جبر للقصور اللي لازم يحصل ولا بد فده يجعل الطاعة أرجى للقبول ويترتب على كده الاستمرار إن شاء الله يبقى فيه جبران للقصور اللي حصل ويخلي طاعتك أرجى للقبول ويساعدك على الاستمرار للمأمور. كمان هيقضي على العجب اللي هيجي معنا في النقطة اللي جاية اللي بيهدد قبول العمل. ليه؟ لأن انت لما بتستغفر معاه بتقول يا رب انا برضو مش راضي عن نفس انا مهما كان برضو انا مقصر انا هعجب بايه وانا عشان فوقتيني شوية طب انا ده انا عندي تاريخ اسفل طويل فاهمني فبيكسر الاحساس بالعجب ويخلي العبد لان اصلا هو الانسان طول ما هو حسنه محتاج بيتحرك أو ما بيحس بالرضا عن نفسه بالرضا عن ماله بالرضا عن ما بيتحركش. يعني كمان من الحاجات الجميلة إن الاستغفار انكسار وكل ما العبد ينكسر أكتر ياخده الافتقار والافتقار ياخده الازدهار والانتصار. الاستغفار انكسار فافتقار فازدهار فإيه فانتصار. ولذلك بيبقى أقرب الناس من الله المنكسرين إن ده عنوان التوفيق في الدنيا وفي الآخرة الإنسان لما ينكسر في بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكان في يعني كان عندي كتاب كيف نصعد بسورة النص كنا اتكلمنا عن يعني الظاهرة دي أو الموضوع ده بشكل كبير يعني. طيب النقطة الثالثة عشان بس إحنا يعني ما نطولش عليكم ونحاول نقف بس وقفة مع كل حاجة. فمثلا إحنا قلنا الشكر أو صح فأنت تحط لك كده حاجة في الشكر تختار لك حاجة عملية وتحطها. إيه حاجة عملية؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي يقول في أذكار الصباح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلق فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه بالليل أدى شكر ليلته أي سهلة بسيطة شكر قولي وقلبي يا سيدي شكر عملي على النعمة اللي ربنا أنعم عليك بها دي وأكرمك بها من اللي أنت انتفعت بيها من خير وإن أنت تأتي تبقى تقول أنا أحدث لربنا طاعة ما كنتش بعملها انا طاعم طاعتك بعمل الحج ان شاء الله واظب عليه. الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حافظ عليها بعد الصلاة، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه، ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كان فرا من الزحف. استغفار بعد طاعة. من قال حين يلبس ثوبه الله الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول منه ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول منه ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وخصوصا ربطه بالطاعه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كان يعد له في المجلس واحد أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد. قل يا أيها الناس توبوا الله واستغفروا فإني أتوب الله واستغفروا في اليوم أكثر من 100 مرة، في رأي أكثر من 70 مرة. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أنت مستشعر دي أن يستقبل يومه باستغفار 100 مرة، فأنت تحط كده في جدولك هذه النقطة دي واجبها كذا خلاص. طيب النقطة الثالثة، قطع دابر الإعجاب. مش قطع دابر الإعجاب، يعني فعلا أنا أقصد الكلمة تحديدا قطع دابره، ما ينفعش يبقى منه حاجة، لأنه مشكلته أنه هو عامل زي السوسة كده زي الفيروس، وجوده للأسف الشديد هيدمر كل اللي موجود. يعني صغيره ككبيره، أكيد كبيره أبشع بس صغيره ككبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وفي رواية وإعجاب كل ذي رأي برأيه. مهلكة مهلكة، لأن مشكلته أنه محبط للعمل، ترحب تعب في حاجة وتأتي تحبط تبطل. لذلك من الحاجات المهمة من التحديات اللي بتواجهك مش انك بس تعمل الطاعة، انك تصنها من انها تحبط. ما مش الشيطان يحاول ما تعملش الطاعة خلاص تخطيت العقبة دي وعملتها، يحاول ان هو يعوقك يصعبها عليك تخطيتها، طيب يخليك ترأي فيها تخطيتها، تأثر فيها من ناحية الكم تخطيتها، تأثر فيها من ناحية الكيف تخطيتها، خلاص تم العمل، يراودك على إحباطه على إبطاله. المن والأذى مثلا، ممكن واحد يحسن لواحد من 20 سنة وكان بينه وبين الله، ولو فضل الطاعة دي مستمرة ممكن تكون سبب في دخوله الجنة، فيجي يعمل معاه دقة ندالة يقول الندل ده أنا عملت معاه كذا كذا كذا من 20 سنة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شفت طول النفس 20 سنة قاعد مترصد له مستني اللحظة اللي هيخليه يبطل فيها أعمال 20 سنة. ولذلك إيه ما أقول له أينام الشيطان؟ قال له نعمل استراحنا، نعمل استريح، لأقعدن مش على لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تأتينهم بين أيديهم وخلفهم عن يمينهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك كنت دائما لهم حسناتنا عوراتنا، الحسنات دي تستر وتخبأ وتنسى زي العورات، حسناتنا عوراتنا عشان نضمنها. عارف الناس يرمي مربح فين؟ يرمي البحر انساه، عشان انت حد انت لو افتكرته هتبطله، ممكن ما تبطلوش بمن تبطله باعجاب، تعدي كده تقول الله العظيم تعبنا عمل ما عملنا والله المسجد الفلان، اللهم صل الحمد لله الشباب دول من فضل الله في شعره كده بين الحته دي وما بين حاجه اسمها الفرح بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته في ذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. طب نفرق ازاي بين المحمود والمذموم؟ حاجتين، الحال والمآل. الحال والمآل، انت دلوقتي ايه اللي ترتب على الفرح ده؟ زياده في الطاعه واقبال وكلام من ده كله وبقيت وانكسار اكتر لربنا، يبقى ده محمود. لأن زي ما قلت أنت لا فرحان بنفسك ولا فرحان بالطاعة، أنت فرحان بفضله عليك بأنه ارتضاك أهل للطاعة، هو أنا استاهل. عشان كده العلماء يقول لك إيه؟ فسبح بحمد ربك، من معاني التسبيح التعجيب، يعني يا رب هو أنا استاهل تكرمني الكرم ده؟ طول ما المعنى ده حاضر في قلبك ما يضركش فرح. المقال والحال، الحالة بقى أنت كنت إيه؟ لذلك دائما نقول نحترس نحترس نحترس لما يحصل انتصار او انجاز او انتصار من حاجتين، من الافتخار والاحتقار. بينما اطرقت الافتخار وسندان الاحتقار. دايما انتصارك كده افتخار، افتخر بنفسك، تحتقر غيرك، الاثنين مصبتين. فلو نجى العبد من الافتخار في حاله ومن الاحتقار لغيره، احنا دايما لما بننجز حاجه ننتصر نحس ايه اخي فلان ده، الناس اللي ما فلوس دي ومش عارف وايه يا اخي ده، الواحد شاف ناس باعت بيوتها عشان تيجي بيت ربنا وده معاه الفلوس وما راحش مش او انت تكبر في نفسك ان انت ايه ضحيت او عملت او وديت. افتخار والاحتقار ده مبطل لاي انتصار يحصل الانسان. ولذلك لابد انك تكون تتعامل مع مسألة الاعجاب بمنتهى الحزم والحسم. ما فيش مجال لذره من الكلام ده. حد يكلمك يقول لك مش عارف تقول له من ايه، ده هو اللي كريم، انا لا استحق ولا استاهل ولا اصلا ولا اي حاجه في اي حاجه. لا تقول لي انا ما اصل ما شاء الله عليك اصل انت كذا، ما تقوليش انا اصلا لو هيعاملني بعدله لا ما استحقش احمد، انما هو محض فضل وامتنان من الله ما وجفت عليه من خيل ولا ركاب. ان ده ما يبقاش بقى الكلام يعني احنا انا كنت بقول لهم دايما ايه، احنا متكلمين وممثلين ونعرف نمثل قوي، نمثل دور اللي هو يعني الاهم ان يطلع الله على قلبك فيجد ان ذاك الذي تتحدث به انما هو مستقر في قلبك. احنا بنجيد التمثيل وبنجيد الكلام والزعم، انما الاهم ان الرب سبحانه وبحمده اطلع على هذا القلب فيجد ان الكلام ده مستقر فيه. ده الاهم، لان القلب محل نظر الرب سبحانه وبحمده. ولذلك فيقطع دابره، عشان كده حتى ربنا اخبرنا اهل الجنه ممكن يقولوا ايه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سيدنا شعيب يقول لقوم وما توفيقي الا بالله. ابن القيم له كلمات لطيفه جدا، يقول لك ايه، يقول لك فذنب تذل به لدي احب اليه من طاعه تدل بها عليه. يعني انت لو اذنبت كده فايه، فذلت كده وانكسرت لربنا، الحاله دي احسن من حاله واحد ايه اطاع فيدل على الله ويفتخر. يمنون عليك ان اسلموا، يمنون عليك ان حجوا، ان صلوا، ان دعوا، ان تصدقوا. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم، بل الله يمن عليكم. ولذلك لا تجد العبد يتحدث عن نفسه انما يتحدث عن ربه. فرق بين اللي بيدعو الناس لنفسه اللي بيدعوهم لربه. يقول لك وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما. أنا هو بيت ما قدرتش تقوم الليل بس جيت الصبح ندمان جدا، خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعب له عمل. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. ناس دي كان بص تتوغل في أعماق أعماق النفوس، دي أنوار الوحي، بس انطلقت من أنوار الوحي، تتوغل في أعماق أعماق النفوس. خير من أن تبكي وأنت إيه مدل، يضح ويبكي وتضرع بس يشعر في نفسه كده يعني. وأنين المذنبين أحب إلى الله عز وجل من زجل المسبحين المدلين. ولذلك هذا هو التحدي. طيب النقطة الرابعة، طيب نقطة الإعجاب دي، الإعجاب دي عمليا نحن ننفذها إزاي؟ قطع دابر الإعجاب. أيوة أعملينا بقى عمليا. لم لسانك، يعني مثلا انت لينا بقى لما بنروح والقرافي كان ذكر الكلام ده، فكرة ان من اكتر الاعمال اللي بيدخلها الرياء بعدها الحج. ليه؟ لان تلاقي مثلا احنا مثلا قاعدين قول له اه والله العظيم ده انا فاكر يا اخي يوم عرفة ونزلت المطرة كده كانت لحظات جميلة والواحد يتضرع ويدعي، دعيت لك يا فلان والله وانا واقف على عرفة، يمكن كنت نايم فعرف، انت بتقول انا كنت واقف وبقى وبدعي ومتضرع، اسكت يا اخي كان مشوار طويل بس ربك كان بيعين والله. عمالي ايه؟ لذلك سايلنت. ايه الحمد لله والله ربنا كريم وربنا فضله واسع، ولا ده الواحد ما كانش يستاهل ولا يستحق، بس ربك كريم ربك اكرم. خد بالك انت من لقطه، ده صامت، انت ارمي البحر حسناتنا طب هقول لحضرتك حاجه، لو جيت الحج والناس كلها عرفت ان انت جيت الحج واول ما وصلت مكه خدوك حبسوك وسيبوك بعد الحج وروحت مصر وحد سالك عن الحج، هتبقى عايز تتكلم صح؟ هتعمل فيها ايه؟ خير والله الحمد لله، ده ابوك يحلق راسه ويروح ويسكت. حد هيقدر يقول حاجه؟ يقدر يتكلم في حاجه؟ هيسكت خالص. لما حد يقول له التفاصيل يقول لك انا هكذب بقى، والله خير الحمد لله، انت اعتبر نفسك كده، اعتبر نفسك جيت حلقت وروحت. ايه اللي حصل؟ حلقت شكلي كويس؟ حلو اني اقول لك كده بس كده. صحيح انسى خالص، انسى القصه دي ولا مش عارف ايه ولا ايه. ولذلك بقى، ولذلك من المحزن وانا اوصيكم بكده، الصور الصور والتصوير والقصه فيش خالص، ده يمنع القصه دي. عندك صوره اللي تقول اصل بيذكرني بالطاعه، بيذكرك بالطاعه ليه؟ تبص كده فتفرح بنفسك، والله تعبنا في الحج ده جامد، تبطله يا عم الحج انسيه، انساه خلاص، لا انت لا ليك ولا لغيرك، والله افرح العيال يا عم، ايه اللي احنا تفرحهم انت جايب لهم بتاع، افرحهم بحاجه تانية، لا صور ولا مش صور خالص، والله ذكريات جميله وذكريات. لما تروح بقى العود بتنبلايه وفرحهم بس. ذكريات حلوه ولا مش حلوه، انسى القصه دي خالص. طيب يبقى دي النقطه العمليه المهمه جدا، والحاجات وفي رايي برضو ان ده هيساعد فيها الاستغفار والشكر اللي حصل قبل كده، انك تستغفر منكسر لله وتشكره على نعمته، وفعلا فعلا فعلا انك ترى ان الفضل لله وحده سبحانه وبحمده، ان انا والله ولا اي حاجه ولا عملت اي حاجه وانا ده هو كرم من الله سبحانه وبحمده. طيب النقطه الرابعه بقى التقييم والتقويم. والله يا جماعه القصه دي مطلوبه بقى. انا اسالك شويه اسئله دلوقتي وهتلاقيهم بقى بالتفصيل في الكتاب، بس امسك ورقه وقلم كده وشوف هم فين من الواقع بتاعك. خلاص يعني مثلا المفروض انا كنت جاي عشان الحج المبرور وارجع من الابرار، فالسؤال الاول هل تخلقت بالبر؟ هل اصبح البر لديك حاله؟ ممكن تبقى تراجع الجزء بتاع الطريق الى الميسور الحج المبرور وتشوف صفات الابرار في الحج، المفروض تبقى خرجت كده، انت كنت جاي في معسكر تدريبي لاخراج الابرار، في مش في معسكرات صناعه القدح، دي معسكرات صناعه الابرار، انت المفروض جاي كده تروح بر، انت بقى بر، لازم تقف نفسك تسال نفسك انت الحج يعلمك الاخلاص، الإخلاص لله وحده، هل أنت تعلمت وبدأت تبشره وقصده وحده بكل أعمالك وقلبك؟ أنت أصلا لبيك لبيك لبيك يعني مخلصا لك، من معانيها مخلصا لك. هل تعلمت الصبر وضبط النفس والتقوى وخصوصا فيما يتعلق بالرفث والفسوق؟ أقول هل تعلمت فن التغاضي والائتلاف وعزمت على ضبط الجدال والاختلاف؟ الحج بيعلمنا كده، المفروض انت اصلا تكون اتعلمت فيه ايه؟ التغاضي ليه؟ والاختلاف بتعدي، الفوق كله عايز يمشي بتمشي معاهم وخلاص، مش عارف ايه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بنتعلم فن الاختلاف، فن التغاضي، انت تمشيها وانا مشيها والدنيا ايه؟ تمشي، عشان تتعلم تعمل كده في البيت مع مراتك، تعمل كده مع الناس اللي شغالين معك من اخوانك الصالحين، تعمل كده، تعلمت ده. هل تشعر انك اصبحت اكثر رغبة في الاخرة وزهدا في الدنيا، وخصوصا بعدما شاهدت وباشرت ما يذكرك بالموت والحشر والقيامة هو الحج كده. معظم مشاهد الآخرة كانت في الحج، لذلك أصلا مطلع سورة الحج بدأ بإيه؟ بالحديث عن إيه؟ عن الحج. اقترب للناس حسابهم وهم فيه، لا مش دي، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وكم آيات الحج في البقرة كان واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الحج يذكر بالحشر، ولا يحصل في الحشر. انت عشت الاحساس ده، انت لبست الاحرام اللي فكرك بالكفن، تحركت وسط الجموع المحشودة في زحام شديد، فعلت كتير وكتير من اللي يحصل في الاخر. ولذلك الحسن البصري للمسؤول عن الحج المبرور قال ايه؟ قال ان يدفع زاهدا في الدنيا راغبا في الاخر. قال الحالة دي بقى انه يدفع، يعني يعني يدفع من الايه؟ من الحج خلاص زاهدا في الدنيا راغبا في الاخر. والغزالي قال علامة الحج المبرور ان يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الاخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت. دي حال واحد اسمه بهيم الاجلي من العبادين البكائين، كان هو واحد مسر في الحج ترافق يعني. فلما كان يوم خروجهم للسفر بكى بهيم حتى قطرت دموعه على صدره ثم قطرت على الأرض وقال، شوف بقى هو وهو خارج القصة، قال ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الله. هل تعلمت الإخبات والتواضع وترك التفاخر والمباهاة بالمظهر بالملبس بغيرها من أمور الدنيا؟ ده المفروض بتيجي هنا كده وبشري المخبتين في الحج، إخبات تواضع ترك التفاخر المباهاة، كنا بنلبس حاجات مهلهلة صح، وإن هنرجع برضو نتفاخر ونتباهى ونختال. هل تعلمت الاستسلام لله والإذعان له والرضا به مشرعا؟ انت أصلا تقول من أكثر المعاني اللي تتجلى في الحج الاستسلام. نفس الشخص انت اللي بيطلب منك تطوف حول الحجر وتبقى هتموت وتستلم حجر، نفس الشخص اللي بعد شوية بتمسك حجر وترمي بحجر، نفس الشخص اللي انت محرم عليك تاخد شعراية من شعرك بعدها بشوية مطلوب منك ايه؟ تشيله كله، ما تخليش شعراية على الوجه الاكمل. يعني الحج مبني على التسليم والاستسلام، انك بتقول له رب انا مستعد لابعد حد، انا مستعد لابعد حد. هتقول لي اقف اقف، اقعد اقعد، طوف طوف، قبل ده قبله وارمي ارمي، انا مستعد لابعد حد. نفسي اقف هنا ماشي، اخرك هنا كده ماشي، امشي هنا ماشي، تقول انا مستعد لابعد حد. لازم ترجع انت عايش الاستسلام ده، عايشه فعلا والرضا بالله المشرع سبحانه وبحمده. هل تعلمت تعظيم شعائر الله وحرماته؟ تعلمت تعظم الشعائر، تعظم شعيرة من شعائر الله سبحانه وبحمده، بتعظم جبل حجر واقف عليه في عرفات، بتعظم مكان ان يكون فيه معاصي ومنكرات، بتعظم الشعائر وبتعظم الحرمات. لا ما ينبغيش كده، اصل انا كده هيبقى عليا فين، ما ينفعش البس. تعلم تعظيم الشعيره، الشعيره ان ارتدي الاحرام برتديه بالشكل الفلاني، ايه برتديه، ما البسش في رجلي كذا ما البسوش صح، ما حطش على راسي حاجه ما حطش. تعلمت تعظيم الشعائر والحرمات عشان لما تروح تعظم مواقيت الصلوات وتعظم الشعائر وتعظم الحرمات، تعظم السنه، تعظم دي وتعظم، تعظم الشعائر كلها. انت علمت كده؟ هل تعلمت الصدق والتدليل على المزاعم والاقوال بالاعمال والاحوال؟ ما هو الصدق استفراغ الوسع، استفراغ الوسع في الاخذ بالاسباب اللي تجعل الاحوال والاعمال موافقه للمزاعم والاقوال. انت قلت له يا رب انا بحبك يا رب ونفسي استرضيك، فعلا عملت كده وجيت له لغايه ما تسترضيه. تقول لهم دايما قبل الحج انت بتحج بنفسية ان جاي يسترد ربنا ببيته. احنا لو احنا بينا وبين بعض حاجة وزعلين من بعض تقول لي يا عم والله جاي لك البيت جاي لي ليه تسترديه. فتأتيه في المكان الذي يحب بل في احب مكان اليه لتسترده سبحانه وبحمده. تحسن الاخلاق والمعاملات. انا والله كنت بقول الحج فرصة كبيرة انك تسترد نفسك تسترد بعض سكنتك وهدوءك النفسي تسترد بعض حلمك اللي في وسط الضغط بدأت تفقده تسترد تفاؤلك ويقينك في الله وحسن ظنك به ترجع فعلا استردت كثير من أخلاقك ومعاملاتك اللي بسبب اللي احنا عشنا فيه احنا خسرناه. وقلنا ده من معاني رجع كام ولدهم شعورك انك في حالة إيمانية وسلوكية أفضل مش مجرد كلام بس هنا هنا القلب. ولذلك إنه يقول قيل من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا. والمغربي يقول عن حج مبرور وقيل إن الذي تظهر إنه الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعده خيرا من حاله قبله. طيب ولذلك لابد أن لا يستشعر إنك تعمل تقييم لحالك بعد الحج وتعمل تقويم بقى انك وانت هنا تلحق قبل ما تروح ايه لا طب ده انا النقطه الفلانيه المفترض اللي احنا بنقول ان هو انت بتحطه بين عينيك مقاصد او غايات او مستهدفات لحجك. يعني قلنا في زحمه الانشغال بالاحكام ما ننساش الحكم وفي زحمه الانشغال بالاليات ما ننساش المقاصد وفي زحمه الانشغال بالاليات بالهيئات ما ننساش الغايات. ان المفروض في منتج اهو المنتج ده اهو جاي كده زي دي كده اهو شفت الزوجة الفاضية دي جاي كده لو ده الحج دخل الحج كده طلع كده مفروض كده هو داخل كده طلع كده. فلازم تبقى عارف مواصفات اللي خارج ده شكله ازاي وتشوف انت تقيم وتقاوم. ده مهم جدا تقعد مع نفسك عشان تشوف ايه اللي ناقصك وتلحق تتدارك ما فاتك على قد ما تقدر. ماشي. النقطة الخامسة طلب القبول قوليا وعمليا. اللي فاتت الرابعة دي سهلة ان الواحد يقعد مع نفسه كده ورقة وقلم ويقعد ايه يشوف حساباته خلاص زي ما انت حضرتك هيساعدك فيها انك تشوف صفات الحج المبرور يعني الانسان اللي يخرج حج المنتج يبقى شكله عامل ازاي. طيب نروح بقى للخامسة وهي طلب القبول قوليا وعمليا. ان انت قوليا وعمليا تطلب الايه القبول. طيب الشاعر يقول وما اظنك لما لب القلب دعوتكم شوقا إلى الدار تبنيني من النار وها أنا ذا جار ببيت أنت قلت لنا حجوا إليه وقد أوصيت بالجار. ولذلك الإنسان مطلوب أن يبقى عنده حسن ظن بالله وطمع في القبول. بس هذا الطمع يبقى زي ما قلنا مزيج من الخوف والرجاء. ربنا بيقول إيه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. يعني يا جماعة تطوع خيرا من التطوع لا ومن فعل الخير طواعية طابت به نفسه فإن الله شاكر عليه. ولذلك أحسن الظن بربك فعلم ما لم يعلمه أحد وما غاب عنه شيء من بذلك من مالك أو وقتك أو جهدك أو فكرك لإتمام الحج وعلم قدر الاستسلام والطواعية لأوامره التي كانت في قلبك وأنت تؤدي مناسك الحج وعلم حرصك على استفراغ الوسع في بذل صنوف الخير في الحج طواعية دون ما أدنى تسخط أو اعتراض وعلم إخلاصك له وصدق نيتك في طلب مرضاته وما عانيته في سبيل التدليل على ذلك بأقوالك وأفعالك وعلم حرصك على أن تكون من الأبرار في الحج معه سبحانه طاعة وإخلاصا ومع نفسك صدقا وتنزها ومع غيرك صلة وإحسان وعلم حرصك على التزام ما أمر به في الحج غير عابئ من مخالفة هواك ومخالفة ما ألفه الناس. ولذلك قال الله في ثنايا حديثه عن الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فلأنه علم كل مثقال ذرة من خير وعلم من يستحق ومن لا يستحق فسيعطيك أكثر مما تتمنى وسيجود بالأجر الجزيل على العمل القليل. ده معنى الشكور الذي يعطي الأجر الجزيل على العمل ليش القليل سبحانه وبحمده. سيكرمك بما لا يخطر لك على بال، وسيعوضك أضعاف مضاعفة، وسيشكر لك كل ما فعلت شكرا يليق بكرمه وغناه. ولذلك شوف ربنا بقول ايه، بقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انت قلتها، قلتها بلسانك، قلتها بقلبك، انت ما انت بتحج ليه؟ عشان كده قلتها في طوافك، انت رجوتها فعلا، ما كانش همك متاع الدنيا. ان ربنا ألف من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من ايه؟ من خلق. تمام. ولذلك ربنا بعد ما ذكر الاثنين قال ايه؟ ألف من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فذي بشرى بالقبول للي كان كده، اللي هو كان فعلا حريص على أنه يكون كذلك. ولذلك حتى في معرض الحديث عن آيات الحج في سورة الحج قال ربنا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا الله، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولذلك الإنسان يكون عنده طمع في القبول وطلب للقبول. بل قال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الماوردي بيقول في النكت العيون، يقول يحتمل وجهين، احدهما بالقبول والثاني بالجن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، إن عاش رزق وكفن، وإن مات أدخله الله الجنة. رزق ما يطمح إليه وتمناه، وكفي كل ما يشغله. وذكر منهم ورجل خرج حاجا، النبي يقول وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، قل ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. قال إن الله في الحديث غفر لأهل عرفة وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله هذا لنا خاص؟ قال هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. وفي الحديث فيقول الله سبحانه وبحمده انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذنوبكم. ولذلك قلنا اصلا كنا بنقول الكلام ده فيهم عرف، وكنا بنقول حتى الناس والتوبيس نقول لهم انت بتبقى نفسيه من يرجو الرحمه والمغفره، فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل او كزبد البحر لغفرتها، افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. والله عز وجل يقول فاني اشهد نفسي وخلقي اني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد ايام الدهر وعدد رمل عالج. وقال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم مثال ادفعوا بسم الله. وقال إذا رميت الجمار كانت لك نورا يوم القيامة. وقال وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات. وقال وأما رميك الجمار قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال أيضا وإذا رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. وقال وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يده بين كتفين ثم يقول اعمل لما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. وفي رواية في صحة الترغيب والترهيب وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيومي ولدتك أمك. ولذلك نقول إحنا محتاجين نكسر من طلب القبول قولية، يبقى همك انه يتقبل، مش فكر ده انك عملت الطاعة. طب وده متاح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. انا حتى بقول كلمة وفد الله دي بشرة كبيرة قوي، يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. فلما اكرمهم بان يكون وفد في الدنيا ان شاء الله يكون وفد في الاخر، ولا يكونون ممن ونحشر المجرمين إلى جهنم إيه؟ وردة. وفد الله ما لهم؟ دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. فأنت طالما هنا أنت في وفادة، ففرصتك بقى تسأله القبول، ما تضيعش الفرصة. ويحسن العبد الظن بربه. ولذلك احنا عايزين يبقى رجاء مش ارجاء، يعني عايزينه رجاء مش ايه، مش ارجاء اللي هو فيه الارجاء التأخير العمل والاتكال عليه، لما يكون رجاء في الله سبحانه وبحمده. ليه؟ لان ربنا وصف قال ويرجون رحمته ويخافونه، فانت تبقى بترجو القبول وطمعان فيه، لان الطمع ده رجاء يشوبه خوف. والخوف يا جماعة مش لازم دايما خوف المقت، في خوف الفوت. فيبقى يرجون رحمته ويخافون عذابه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولذلك تبقى انت بتسأل ربنا القبول وكلك طمع في كرمه، بس خايف من تقصيرك او من اللي مضى ان ممكن ايه ما يتقبلش، فده يخليك في الطلب تطلب بقلبك. لذلك ربنا يقول كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك ابو عثمان يقول ايه، من علامات من علامة السعادة ان تطيع وتخاف ان لا تقبل، ومن علامة الشقاء ان تعصي وترجو ان تنجو. وعندنا آية مهمة جدا في الباب ده، ربنا بيقول في سورة المؤمنون يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كنا شرحناها حتى في السنة الفجر، اللي هو إزاي أسارع في الخيرات وأكون من السابقين إليها. ليه بيبقى عندي فطور وعندي إهمال؟ عشان ما عندكش دي، ما عندكش والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. السيدة عائشة لما سمعت الآية دي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل أو ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات. ولذلك مهم جدا يبقى خوف مشوب بإيه؟ برجاء. فإحنا نطلب القبول، نطلب القبول قوليا. بل أصلا بعض العلماء في تعريفه للحج المبرور قال إيه؟ المقبول. وبعدين يعني طبعا المقبول دي عاملها إزاي؟ يقول لك لا، وكأنه بيأكد لك على إن أنت من الأول احرص على أسباب القبول، إن يكون خالص لله على طريقة رسول الله، إن يبقى فيه الانكسار وفيه الاستغفار وفيه الشكر وفيه الذكر، فتنبيه على المسألة دي من الإيه؟ من الأول. ولذلك خد بال حضرتك من حال، عشان بس البعض ايه بيقول يعني عادي يعني ما الدنيا كويسة وربنا يتقبل ان شاء الله، مش لازم يعني نطلب منه. فاكرين ما حصل مع سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل لما بنوا البيت، ربنا بيقول ايه؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، ها بعد الرفع على طول، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. طب هم عملوا حاجه كويسه ولا لا؟ قصروا يعني عملهم عادي، ده الطلب منهم فعملوه، فيعني اكيد مقبول، بس برضو ياكدوا عليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لذلك سبحان الله، وهيب بن الورد لما قرأ الآية دي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، كان كل ما يقرأها يبكي ويقول يا خليل الرحمن، يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. ما يشوفها في حلق. ولذلك بأبي أمي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه رب تقبل توباتي واغسل حوباتي وأجب دعواتي وثبت حجاتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري، في الدعاء النفيس الطويل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. دي في أورادك إيه؟ حطها كده في أورادك، يبقى تركز عليها أو أنت بتقولها في الأذكار في اليوم اللي جاي، أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لما تتحلك فرصة الدعاء بين الأذان والإقامة أو مثلا في غيرها في أوقات الإجابة تدعي كده، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي. تمام. فالعبد زي ما قلنا يكون عنده مزيج من حاجتين، من خوف ورجاء. لذلك دايما نقول ايه؟ نريد خوفا ايجابيا نافعا دافعا رافعا، ينفعني ويدفعني ويرفعني، يدفع الى مواصلة الاجتهاد والعمل، لا خوفا سلبيا يقطع الرجاء والامل. كده خمس. خش على الستة، المحافظة على المكتسبات. كده الخمسة قلناهم، وهو قلنا كل واحدة الواجب العملي بتاعها ايه في الجدول بتاعك. سادسا المحافظة على المكتسبات، لا تنقض غزلك. مش معقولة بقى، يعني المفروض انا جيت استردت حاجات راح فرط فيها واسمها تاني. ولذلك كان في مقالة كده نزلناها اسمها الاعقاب في الكتاب، نتكلم عن النقطة الرد على الاعقاب. يعني ربنا بيقول قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بالإسلام رب العالمين. أنا نفسي نعيش الأيام اللي جاية يا جماعة بالشعار ده، بشعار إيه؟ ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. معقولة بعد ما ربنا يحدث فينا نعمل الكريم الكرم ده ورد على عقب تاني؟ ولذلك بأبي أمي صلى الله عليه وسلم كان، شوف بقى عشان تاخد بالك من المسألة دي، كان كثيرا ما يدعو لأصحابه كما في البخاري يقول إيه؟ اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابه. ولذلك الإنسان يكثر من دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أرد على عقبي بعد إذ هديتني. ولذلك حتى ربنا بيقول إيه؟ ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الإنسان يفهم إن رب الحج ماشي، أو رب أيام الحج هو رب غير أيام الحج، واللي كان بيعبد الحج الحج قد فات، واللي بيعبد رب الحج فإن رب الحج حي لا يموت سبحانه وتعالى. يعني تبقى دي حاضرة عند الإنسان. لذلك يقول الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. خلي بالك إن أنت لما ترجع بقى في مراودات بقى فتن الدنيا وشهواتها وكذا كذا عشان ترجع تاني لحالك الأول. ولذلك من الحاجات المهمة إنك تبقى مسجل شوية حاجات مش هتعمله تاني، خلاص خلصناهم، ده مش ممكن يتعمل تاني. أنت لما ترجع هتراود عليه، فلازم تنتبه للمسألة دي انك هتراود عليه. في هذه المراودة تبقى انت لا حاضر عندك وثابت عندك وواضح عندك انك مش راجع تاني. ولذلك ربنا يقول قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. من الأسف الشديد انت بعد ما هتروح هتحس بايه؟ بتشد الورا تاني، وهتلاقي برضو ربك بيذكرك وبيفوقك، وانت دورك لما تجيلك التذكرة تتذكر. ولذلك كنت بقول ايه يعني في الباب ده، لا تسمح للشيطان بان ينزعه. ينزعه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم. انت في الجنة كده، انت لو دمت على الحالة دي لصافحتكم ليه الملائكة. فخلي بالك ربنا بينبه لا يفتننكم الشيطان كما اخرجكم ينزع عنهما ايه لباسهم. اي لباس هذا يا رب؟ ربنا بيقول بقى في الايه اللي قبلها يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. انت من اكتر الحاجات اللي خرجت بيها في الحج انك تعلمت التقوى، ما انت تعلمت تمسك نفسك عن الرفث والفسوق والجداء، اتعلمت الكلام ده، اتعلمت التقوى بشقيها، اتقاء المنكرات واتقاء التقصير في الطاعات، اتعلمت انك تلزم الحدود، اتعلمت الكلام ده بشكل كويس جدا، اتعلمت تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات. فالمفروض ترجع بقى لا انت معاك، انت الان انت في لباس التقوى. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب واتقوا الله الذي واعلموا انكم اليه تحشرون ولكن البر من اتقى. يعني دي كانت حاضرة بشكل واضح عندك، فانت ما تسمحش للشيطان يفسد عليك القضية دي. عايز اذكركم بس بايه؟ بالحتة اللي قلت عليها ان من عوامل الافساد نزع اللباس ده بداية الايه الكلام. يعني القرافي رحمة الله عليه كان بيقول تعليقا على قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله، بيقول ولم يقل في الصلاة وغيرها لله. ليه؟ قال لأنهما مما يكثر الرياء فيهما جدا، ويدل على ذلك الاستقراء، حتى إن كثيرا من الحجاج لا يكاد يسمع حديثا في شيء من ذلك إلا ذكر ما اتفق له أو لغيره في حج، ذلك دحان حاجات دنيوية. فلما كان مظنة الرياء قيل فيهما لله اعتناء بالإخلاص. طيب، ولذلك من الحاجات اللي لازم ينتبه ليها يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وكان النبي يتعوذ من الرياء والسمعة. خلي بالك التسميع ده كمان غير الرياء، يعني الرياء ده هو بيعمل الطاعة بيعملها يرى بها غير الله، طب التسميع يقعد يسمع بها بعد ما عملها، ما عملته وديت وحصل وحصل وحصل، الله المستعان. طيب دي النقطة السادسة اللي هي كانت ايه؟ لا تنقض غزلك. ولذلك انت لازم تحدد حاجة تركتها بفضل الله في الحج وتفضل ايه؟ مواظب عليها. لا الحمد لله انا في الحج اللهم لك الحمد السنة دي كنت بعمل كذا ما عملتوش خلاص، يعني الفضل تفضل ايه؟ مستمسك بيها. لباس التقوى ده لا ينزع عنك، زاد التقوى الزواد بيه ما تفرطش فيه. طيب السابعة المداومة، فإذا فرغت فانصب. العلماء يقولوا ايه؟ إذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة أخرى. ولذلك دايما سورة اللي شرح كنا بنقول انها بتأكد على بعدين في آخرها. البعد الأول مستوى الجهد، يعني بذلك وجهدك الحركة بتاعتك هتبقى بقوة كم حصان. والتانية اتجاه الجهد، اتجاهك رايح فين. فإذا فرغت مش فتعب فانصب، هتأخرك هتسقفك. اللي هو الإمام أحمد بيقول لابنه في نهاية حياته يقول له يا بني والله لقد أعطيت المجهود من نفسي، ما كانش في حاجة ينفع تتعمل وما عملتهاش، هتسقفك. فإذا فرغت فانصب. طيب طب واتجاه بقى الجهد ده وإلى ربك فارغب، هو اتجاه واحد لا نفسك ولا الناس ولا أي حد. ولذلك من الحاجات المهمة إنك تفهم إذا فرغ إذا فرغ ف ف ف فانصب، دي لازقه في دي ما في، يعني ما فيش راحه، ما فيش اللي بيسموه التقاط انفاس، لان الموت لا هيهملك ولا هيمهلك، واضح. فالطاعة ايه؟ تانية لازقه فيها، ودي جات تانية تلزق فيها، تلزق فيها، ما فيش اصلا مسافات، لان اي مسافه هيخش فيها الهوى والشيطان. زي كانوا يقولوا الراحه للرجال غفله، تقول له يا بني ألا تريح نفسك؟ قال راحتها أريد. متى يجد العبد طعم الراحة؟ عند أول قدم يضعها في الجنة. هي كده لازم الإنسان يبقى فاهم المسألة دي. وبعدين بقى سورة الشرح بتقول لك إن حصل لك حاجة عظيمة، ربك شرح صدرك بالطاعة، وضع عنك وزرك سواء كان ذنوب أو أعباء ثقيلة كفاك همومك، رفع لك ذكرك، يسر لك أمرك، ما عادش عندك حجة إنك تنطلق في سماء مكافحة الفراغ بالطاعات. كنا عاملين حاجة اسمها الحملة القومية لمكافحة الفراغ، إنك تكافح الفراغ. سورة الشرح تدعو لكده، تدعو لمكافحة الفراغ بالطاعات. ما عندكش حجة، كل حاجة حصل كل هويت. ولذلك أنت لازم ترجع بقى تقول زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، ايه من المنكرات اللي لازم تخلي بالك منه؟ هنا لازم نقول ايه من الطاعات اللي هتثبته في اللي جاي. لا ده انا بقى ان شاء الله هعمل واحد في حاجه كده خلاص هلزمها ان شاء الله، في حاجه هحافظ عليها. واوصيكم بما يخص الذكر تحديدا، دي من الحاجات المهمه جدا الذكر، يعني ولازم تفهم ان مش الفكره في انك تفعل الطاعه، لا، يعني ربنا يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، ويقول عن سيدنا عيسى وجعلني مباركا أينما كنت وصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. ومن عائشة بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول كان عمله دينا، وكان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. بل إن السيدة عائشة سبحان الله روى القاسم بن محمد عنها الحديث اللي فات وقال عنها إيه؟ وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. سبحان الله، يعني ما كانوش بيقولوا كلامه خلاص، ما كانوش بيروه، ما كانوش اللي هم الناس بتوع الرواية وما لهمش دعوة بالوعاية، لا، كان عندهم الوعاية مع الرواية، كان عندهم الدراية والرعاية مع الرواية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا الخير دهركم، ويقول لسيدنا أبو ذر اتق الله حيثما كنت. ولذلك يعني بنقول لا نريد أبطال العبودية الموسميين، وإنما نريد أبطال العبودية الربانيين، ولكن كونوا ربانيين. وخد بال حضرتك من حاجة مهمة، إن اجتهادك في الطاعات مش بس هيحافظ لك على الشحن، احنا قلنا لازم في طاعات تحافظ بيها على الشحن، وردك من القرآن، وردك من الذكر، وردك من الدعاء، الصوم، لا ده هو من الحاجات اللي تبشرك ان اللي فاتت قبل. ان ربنا قال ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، ولا حسنا، حسنا، ان الله غفور شكور، يعني حالة حسن. فلذلك الانسان لابد ان هو يبقى حريص على الطاعات في اللي جاي، علشان خاطر يبقى ده من علامات القبول الحاجات اللي مرت. خلاص بحاول بس سريعا عشان الوقت. النقطة الثامنة الحج اليوم، ابواب الخير لا توصد. في ايه اللي انت تعلمت في الحج تقدر تطبقه في غير الحج؟ في حاجتين مهمين او احنا اتكلمنا عنه، او حاجتين مهمين او شغلنا في الحج. الميلاد الجديد، صح، انك تخرج من ذنوبك كامل، مش دي حاجة مبهرة جدا؟ انا ليه رسالة صغيرة كده اسمها الميلاد الجديد، انا جبت فيها الاعمال اللي ممكن تكون سبب في انك تخرج من ذنوبك كامل غير الحج كمان. لذلك انا اوصيكم يعني بان ايه، وهتجدوها حتى صفحتي على التليجرام، اوصيكم بان الرسالة دي كل كده اسبوعين ثلاثة تبص فيها، حتى عاملين فيها جدول خطة تشغيلية في الاخير كده، يعني كان همنا فيها تدبر وتدارس العبارة دي، دراسة العبارة دي، خرج من ذنوبي رجع كامل ذات امه، تتبعناها كده فهما وتدبرا واتباعا وتعليما ما يتعلق به. فادي دي اهو ما خلصتش. طب ايه تاني؟ طب الحج بقى وثواب الحج، وان انا ممكن اخد عندنا كتاب اسمه سباق المحبين، يتكلم عن العشر اوائل من ذي الحجه. في اخر الكتاب جايبين الاعمال اللي هي تعدل الحج في الثواب، حتى يعني معنونا كده بحجاج لم يزوروا مكه، هم مكتوبين حجاج بس ما زاروش مكه، على خلش مك. فدول حاجتين اهو، يعني انت تبدا تاخد من دي واحده ومن دي واحده كده، بحيث تحقق النقطه الثامنه دي اللي هي يعني الحج اليومي، او ان ابواب الخير ايه لا توصل. التسعه ودي في منتهى الاهميه، الخطوات نحو الثبات. يعني ايه الخطوات نحو الثبات؟ هتلاقي في الكتاب جايبين لك 10 حاجات مثبتات، دي مهمه جدا جدا جدا جدا، لازم تتقرا، ولازم حضرتك تشوف الأدعية اللي سيدنا النبي كان بيدعيها، وأوصيكم تشوف الأدعية دي وتدعي بيها وانت هنا، مش بس لما تروح، وتقعد فترة بتدعي بيها لغاية ما تطمئن إن شاء الله أن ربنا عز وجل استجابها منك. وإحنا الحمد لله رب العالمين وفرنا عليكم قرار على الطاعة اللي ربنا عز وجل من بيها، وعوامل الثبات كلها سواء كان بقى ورد القرآن أو غيره، حطهم انت في جدول كده، وابدأ حتى كل مرة ركز على العامل من ايه، من العوامل دي. النقطة العاشرة والأخيرة، تحصين النفس. لازم تحصن نفسك، يعني لازم وانت هنا تقول طب هو ايه اللي كان بيرجعني ورا لما وانا هناك، كنت منشغل بالحاجة الفلانية، اقطع ده بره من هنا. كان ليه كده شوية اصحاب، لا بطلنا بقى الشغل، كنت مهلوك في الشغل طول اليوم، لا في عندي وقت كذا. لازم من هنا لازم تشوف ايه اللي هيحصن الخير اللي ربنا من عليك بيه، ده ضروري جدا جدا جدا تحطه في جدولك. ايوه التحصين هيكون بالشيء الفلاني، يرجى ان شاء الله رب العالمين. يعني في ختام الكلام ده، احنا لو خدنا خطوات ان شاء الله رب العالمين عمليه، ان ربنا عز وجل يمن علينا بالحاله دي تستمر. وانا طامع في كرم الله في الوقت المبارك ده، في المكان المبارك ده، ان اللي هدانا لان احنا نشغل بالنا بالقضيه دي يجود علينا بالثبات على الحالة دي. يعني حقيقي والله سبحان الله، ربنا اللي بيوفق للطاعة ويسر للطاعة. أنا كنت بقول بس السنة اللي فاتت لما كتبت الجزء ده من الكتاب، كنت يعني روحت متفائل جدا أن أنا خلصته بعد ما ليه حسيت، قلت أن اللي هداني لان انا انتبه لرعاية الميلاد الجديد او لعوامل الثبات يعني بعد هذا الموسم العظيم او لواجبات ما بعد الحج, دي بشرى انه ان شاء الله حلمك يحصل, انه فعلا يتم لك حجك, انه فعلا يثبتك, ان فعلا يرعى لك هذا الميلاد الجديد ويتمه عليك. فنسأل الله سبحانه وبحمده يعني ألا يحرمنا خيرا من خيرات هذا الحج, وألا يغادر لنا بركة من بركاته, وأن يجعلنا أسعد الناس به, وأن يثبتنا على ذلك, إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا, وأحسن الله إليكم على الحضور وحسن الاستماع, ونسأل الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم زدنا علما, اللهم زدنا علما, اللهم زدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك, وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا, انصرنا ولا تنصر علينا, واهدنا ويسر الهدى إلينا, وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين, لك ذكارين, لك رهابين, لك مطواعين, إليك أواهين, منيبين, مخبتين. تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.